السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فهذا الكتاب الرابع من قراءتنا لتراث الإمام ابن تيمية رحمه الله في أبواب تزكية النفس وإخلاص العبادة لله وبيان شعب الإيمان وأعمال القلوب وبيان طريق الاستقامة والولاية وصفة أولياء الله وبيان المقالات المخالفة للوحي في تلك الأبواب والحديث عن نشأتها وأصولها ونقدها. كتاب أمراض القلوب وشفاؤها، وهو أجمل ما قرأت في بابه على صغر حجمه، لكنه عظيم الفائدة، وإني لأكرر مطالعته كثيرا لعظيم أثره علي ولحاجتي لتذكر معانيه. وسيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى بعد قليل الحديث عن الكتاب مفصلا عن موضوعاته وأهميته، لكني أقدم للكتاب بمقدمة عن القلب وأعماله وحياته وسلامته ومرضه، فأقول: ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن الله تبارك وتعالى خلق الإنسان لغاية عظيمة، أن يكون عبدا لله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وحتى يكون العبد مؤهلا للقيام بهذه الغاية، جعل الله له تبارك وتعالى وسائل للعلم والمعرفة، بها يعرف الخير من الشر والحق من الباطل، وبها يهتدي. قال الله تبارك وتعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وذكر الله سبحانه وتعالى أقواما لم ينتفعوا بهذه النعم، محذرا من فعلهم، فقال: ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقال تعالى في نفس المعنى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. وقال تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولقد جاء الحديث عن القلب ومكانته وأعماله وصفاته وأحواله وأسباب قوته وصحته وهدايته، وكذلك جاء الحديث عن أسباب ضلاله ومرضه وموته وقسوته، وجاء علاج أمراض القلوب في الوحي. وأعظم طريق لفقه القلب ومعرفة أسباب صلاحه وهدايته وعلاج أمراضه الوحي وبيانه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أعظم ما جاء في الوحي الحديث عن سلامة القلب وعن مرضه وعن موته وذكر أسباب حياته وصفاته. يمكن أن نتحدث عن لفظ القلب وعن دلالاته قبل أن نشرع في الحديث عن سلامة القلب وعن مرضه وعن موته، فأقول: لفظ القلب هو أخص في الاستعمال من لفظ الفؤاد، وقلب كل شيء هو لبه وخالصه. وقد سمي القلب قلبا لتقلبه في الأمور، كما قال الله تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. أو سمي القلب قلبا لأنه خالص ما في البدن، وخالص كل شيء هو قلبه، أو لأنه وضع في الجسد مقلوبا. هذه احتمالات لإطلاق لفظ القلب على هذا العضو. والقلب هو مضغة في الفؤاد معلقة بالنياط، وهو يطلق لمعنيين. يعني لفظ القلب إما أن يراد به اللحم الموجود في الجانب الأيسر من الصدر، وهو لحم مخصوص وفي باطنه تجويف، لكن الحديث عن شكله وكيفيته وعن أداء وظيفته في جسم الإنسان هذا يتعلق به غرض الأطباء، لا يتعلق به الأغراض الدينية. وهذا القلب موجود للبهائم، بل هو موجود حتى عند الميت. لكن المعنى الثاني الذي نريد أن نتحدث عنه هو أن القلب أداة في الإنسان كالعين والأذن واليد والرجل. عزي إلى هذه الأداة معان في العلم والعمل، فالقلب من الإنسان هو المدرك والعالم والعارف، وهو المخاطب وهو المعاقب وهو المطالب وهو الآثم وهو السالم وهو المريض وهو السليم وهكذا. في الشعر الجاهلي كان يذكر لفظ القلب والفؤاد ويعزى إليه معاني في المعرفة والعمل، من ذلك مثلا قول حاتم الطائي: صح القلب من سلمى وعن أم عامري، وكنت أراني عنهما غير صابري. وكذلك قال زهير بن أبي سلمى: صح القلب عن سلمى وأقصر باطله، وعري أفراس الصبا ورواحله. ولزهير بن أبي سلمى كلمة جامعة في حديثه عن الفؤاد في معلقته الشهيرة التي هي مليئة بالحكمة والمعرفة، قال: لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم يبق إلا صورة اللحم والدم، وكائن ترى من صامت لك معجب زيادته أو نقصه في التكلم. كذلك من الأبيات الجميلة التي ذكر فيها القلب وعزي إليه نوع من المعرفة والعمل هي قصيدة من جميل شعر عنترة، وكل شعره جميل، سأذكرها كاملة لأن معنا شباب يعني يحبون الشعر، حتى يعني إلى أن يجتمع الشباب يمكن أن نذكرها كاملة، وهي قصيدة أحبها جدا. قال عنترة: صحى من سكره قلبي وفاق، وزار النوم أجفان استراقا، وأسعدني الزمان فصار سعدي يشق الحجب والسبع الطباقا. أنا العبد الذي يلقى المنايا غداة الروع لا يخشى المحاقا، أكر على الفوارس يوم حرب ولا أخشى المهندة الرقاقا، وتطربني سيوف الهند حتى أهيم إلى مضاربها اشتياقا، وإني أعشق السمر العوالي وغيري يعشق البيض الرشاقا، وكاسات الأسنة لي شراب ألذ به اصطباحا واغتباقا، وأطراف القنا الخطي نقلي وريحاني إذا المضمار ضاقا، جزى الله الجواد اليوم عني بما يجزي به الخيل العتاقا، شققت بصدره موج المنايا وخط النقع لا أخشى اللحاقا، ألا يا عبل لو أبصرت فعلي وخيل الموت تنطبق انطباقا، سلي سيفي ورمحي عن قتالي هما في الحرب كانا لي رفاقا، سقيتهما دما لو كان يسقى به جبل تهامة ما أفاقا، وكم من سيد خليت ملقا يحرك في الدما قدما وساقا. لفظ القلب جاء في الوحي كثيرا، ذكر له دلالات يمكن أن نحصرها في ثلاث دلالات. الدلالة الأولى جاء كدليل أو كبيان للعضو أو الجارحة، يعني عضو كاليد والعين وكالأذن وكاللسان. قال الله تبارك وتعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فقوله القلوب التي في الصدور هذا حديث عن المكان، عن القلب كعضو. وكذلك قال تعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. وكذلك في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والحديث متفق عليه. لكن أكثر ما يذكر القلب في الوحي أو في غيره يذكر في مقام بيان ما يقوم به من معرفة وعمل، وهذا هو المراد من كل يعني من ذكر أي أداة، يعني أعني القيمة المعرفية والعملية لأي أداة. الأداة تذكر في القرآن إما أن تذكر وحدها كما قال تبارك وتعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. والمقصود بالقلب هنا الذي يقوم بعمله من العلم بالهدى ومن اتباع الهدى، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، يعني إنما يتذكر بالقرآن وبالوحي وينتفع به من كان له قلب. والمقصود أن من كان له قلب يعقل ويتدبر وينتفع. ثانيا، ذكر العمل دون الأداة، يعني أحيانا يذكر عمل الأداة، كما قال الله تبارك وتعالى: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. فالسمع هو عمل الأذن، والأبصار أو الإبصار هو عمل الأعين. ثالثا، تذكر الأداة ويذكر عملها، كما بين الله سبحانه وتعالى عن القلب: فإن القلب يعقل ويتدبر، والأذن تسمع، والعين تبصر، والرجلان تمشي، واليدان تبطش، وهكذا. والآلة أيها الإخوة الكرام إذا فقدت عملها كانت كعدمها، يعني لو أن الإنسان عنده الأداة ولا يستعملها، أو أن هذه الأداة لا تقوم بعملها، فلا فائدة منها، كما قال الله سبحانه وتعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فهنا القلب يعقل والآذان تسمع، وبين الله سبحانه وتعالى أن القلب قد يعمى، يعني قد يكون مظلما. وذكر أقواما من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، ثم شبههم بالأنعام، بل هم أضل. لماذا هم أضل؟ لأن الأنعام لم تخلق لعبادة الله، وإن كانت مسخرة مدبرة تدخل في المعنى العام للعبودية أو التسخير، لكنها ليست مكلفة كالإنسان. فهؤلاء الذين لم يقوموا بحكمة الله تبارك وتعالى في خلقهم، فلم يعبدوا الله، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، فلا تقوم القلوب ولا الأعين ولا الأبصار بما لها من مهام، فلذلك كانت الأنعام أهدى منهم سبيلا، وكانوا هم الغافلين. وذكر كذلك الله سبحانه وتعالى عن الذين لم يتدبروا القرآن أن على قلوبهم أقفالا، وقال تعالى: وكانوا لا يستطيعون سمعا. يعني ما معنى لا يستطيعون سمعا؟ مع أنهم كانوا يسمعون، لكن المراد لم يستجيبوا لما يسمعون. فالاستطاعة هنا بمعنى الاستجابة، كما قال الحواريون لعيسى: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ في بعض التفسير يعني هل يستجيب لدعائنا، ليس المراد هل يقدر يعني. لذلك قال أهل النار: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فالمراد هنا العقل الذي ينفع، والسمع الذي ينفع، والبصر الذي ينفع. لذلك في حديثنا عن العضو الذي لا يقوم بعمله، كان من أعظم ما جاء في الوحي في بيان بطلان ما عبد من دون الله من الأصنام أن يبين نقصها. الله سبحانه وتعالى حينما بين نقص الأصنام وبين جهل من يتوجه إليها بالعبادة، ذكر أنواعا من الحجج، منها مثلا قول إبراهيم عليه السلام إذ قال لأبيه وقومه: ما تعبدون؟ قالوا: نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال: هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون؟ فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. فهنا بين إبراهيم عليه السلام نقص الأصنام، وبين كمال الله تبارك وتعالى الذي يستحق به أن يعبد وحده. وأحيانا يذكر في مقام آخر أن الإنسان أكمل من هذه الأصنام التي يتوجه إليها، بل هو صانعها، كما قال إبراهيم عليه السلام لعبدة الأصنام: أتعبدون ما تنحتون؟ يعني كيف يكون العابد أكمل من المعبود ويكون المعبود أنقص؟ لكن الذي أود أن أذكره هنا، وهي آية عظيمة ذكرت في سورة الأعراف، هذه الآية تبين أن الأصنام لها جوارح لا تعمل، وهذا هو محل الشاهد، أن الجوارح إذا كانت لا تعمل فوجودها وعدمها سواء. الله سبحانه وتعالى قال: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيدي يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. هذه الآية عظيمة جدا، وهي نمط خاص في بيان بطلان عبادة الأصنام. في الآيات السابقة يا شباب كان الحديث عن نقص هذه الأصنام، أو أنها مثل العباد، يعني أنها مخلوقة أو أنها مصنوعة من العبد، فكيف يتوجه إليها بالعبادة؟ لكن في هذه الآية معنى عظيم، وهي أن هذه الأصنام أنتم تصنعون لها عينا وأذنا ورجلا ويدا، لكن وجودها كعدمها، فهي لها آذان لا تسمع بها، ولها أعين لا تبصر بها، ولها أرجل لا تمشي بها، ولها أيد لا تبطش بها، وهكذا. فالمعنى أنها مخلوقة مسخرة من الله، فكيف تعبدون من هو عبد مثلكم؟ فكيف تعبدون من هو عبد مثلكم؟ وجاءت قراءة أخرى نسبت لسعيد بن جبير رحمه الله تبين ذلك المعنى: إن الذين تدعون من دون الله عبادا أمثالكم، يعني ما الذين تدعون من دون الله عبادا أمثالكم، بل هي أقل منكم، حيث إنها من صنعكم ولها جوارح من صنعكم لا تعمل، فكيف تعبدون ما هو دونكم؟ يعني كأن المعنى يا شباب هذه الأصنام أنقص منكم، لأن لها جوارح لا تعمل وأنتم تصنعونها. فإن هنا في قراءة سعيد بن جبير بمعنى ليس، هي التي تعمل عمل ليس، وأخذ منها بعض أهل اللغة قاعدة في إعمال إن عمل ليس إذا دخلت على جملة اسمية، يعني إن الذين تدعون من دون الله عبادا أمثلكم، يعني ليس الذين تدعون من دون الله عبادا أمثلكم. وبين القراءتين تكامل، لأن القراءة الأولى تثبت أنهم عباد من جهة، أن الأصنام يعني مسخرة من الله تبارك وتعالى، ثم تبين أنها لها جوارح لا تعمل بها، فالإنسان أكمل، فكيف يتوجه الأكمل لعبادة الأنقص؟ لكن هذه القراءة ليست متواترة. إذن القلب يا شباب هو الأساس، وبصلاحه يصلح سائر العمل، وهو محل الإيمان. والقلب في القرآن عالم قائم بذاته، تتسع معانيه وتتعدد جوانبه. وجاء في القرآن آيات كثيرة تتحدث عن لفظ القلب، وكأننا أمام صورة متكاملة من النفس البشرية، صورة من المعرفة، من التدبر والفقه والنظر والاعتبار، وصورة أخرى في المعاني كالحب والبغض والرجاء والتوكل والخوف والبصر والعمى والمرض والسلامة والموت. قال تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. هل المراد هنا بلفظ القلب الذي أسند إليه فعل العقل، هل المراد به العقل؟ لا، المراد هو أمر أدق من ذلك، كما أن الأذن ليس المراد منها الأذن التي تدرك المسموع، وإنما المراد الانتفاع، المراد هو البصيرة، هو النور الذي يهتدي به الإنسان فيجعل سمعه فيما ينفعه، وبصره فيما ينفعه، وقلبه فيما ينفعه. لذلك قال الله يا شباب: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، يعني أسند العماية هنا إلى هذا العضو الذي في الصدر، والمقصود هنا أنه لا يكون بصيرا بما ينفعه. فبصيرة القلب هي أن يعرف الحق وأن يعمل بمقتضاه، وهذا هو النور والبصر، وهذا هو الحياة، كما قال الله تبارك وتعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. يعني الله سبحانه وتعالى جعل القلب الذي يحب الوحي ويعمل بما فيه كأن معه نور، عارفين يا شباب، كأنه ماشي في ظلمات لكن معه كشاف، هذا الكشاف فيه نور يضيء له الطريق فيبصر طريقه. وكذلك في آية أخرى قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم، نفس المعنى. وكذلك قال الله تبارك وتعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. يعني أن الشيطان مهما أغوى العبد فإن العبد المؤمن في حال حياة قلبه ويقظته مبصر، يعني يبصر الأشياء كما هي. يعني يا شباب، يعني احنا لو ضربنا مثلا قصة قارون، قارون هذا لما خرج على قومه في زينته، هذه فتنة، هذه الفتنة رآها وتعرض لها صنفان من الناس. الصنف الأول هو القلب الغافل الذي لم يعلم ولم يرى الأشياء على ما هي عليه، فزين له ذلك الباطل الذي كان عليه قارون، فلذلك أعجب بحال قارون وقال: هؤلاء يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. أما أهل العلم والإيمان فرأوا صورة قارون كما هي، يعني رأوها بالوحي، رأوها بعين الحق، فلذلك علموا أنه مفتون وأنه في حال لا ينبغي أن يحسد عليه بل ينبغي أن يعتبر بحاله. فلذلك ماذا قالوا؟ قالوا: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. فبعدما خسف الله بقارون الأرض علم الذين تمنوا مكانه بالأمس أنه لم يكن في حال محمودة ولم يكن في حال يحسد عليها بل في حال يعتبر بها، لكن أهل العلم والإيمان أبصروا الفتنة وهي مقبلة، هذه هي البصيرة. وهذا هو معنى حياة القلب، أن تبصر الأشياء كما هي. إذن يا شباب هذه هي البصيرة، البصيرة إذن في القلب، ولكن هذا القلب مبصر مشرق مضيء يعقل ويدرك، قلب تنكشف أمامه الأمور كما يسلط النور على الأشياء فتتضح وسط الظلمة. يعني كأن الأشياء مظلمة لا يمكن أن تظهر هذه الأشياء على صورتها عند الله أو على صورتها في الواقع إلا إذا كان الإنسان ذا قلب مشرك، وإلا كان على قلبه أكنة كما قالوا: وقلوبنا، وقالوا قلوبنا غلف، وقال الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء: صم بكم عمي فهم لا يعقلون أو فهم لا يرجعون. فإذا القلب قد يعمى والعين تعمى والأذن كذلك تكون ليس فيها سمع، واضح؟ إذا الإنسان يمكن أن يمر به أو يمر ببصره آيات كثيرة من الحق ويعرض عنها، يعني لا ينتفع بها، فهو هنا يراها بعينه لكنه كأنه لم يرها، كما قال الله سبحانه وتعالى: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وقال تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية. وقال تعالى عن المشركين الذين كانوا يستمعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينتفعوا بما سمعوا، قال تبارك وتعالى: ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. يعني مهما جاءهم من الآيات فإنهم لا ينتفعوا بها. وكذلك قال عن الكفار: صم بكم عمي فهم لا يرجعون. فالقلب يا شباب من أعظم نعم الله تبارك وتعالى، وهو أداة يعزى إليها معاني في العلم والمعرفة. فالقلب هو الذي يفقه ويعقل ويتدبر ويمتحن، وهو محل النظر والتفكر والإيمان والكفر والهداية والضلال والصدق والكذب والتصديق والتكذيب والعمى والمرض والشفاء والثبات والتقلب والختم والزيغ والامتحان، وكذلك الكسب والتعمد والإثم والتطهير والمعرفة والإنكار كل هذه معاني في المعرفة وفي مقتضاها. كذلك يعزى إليه أعمال، يعزى إليه أعمال الحب والتآلف والبغض والرضا والإباء واللين والقسوة والتوكل والرجاء والخوف والرعب والفرح والحزن والسلامة والاطمئنان والغيظ وغير ذلك. من الألفاظ التي جاءت في الوحي يا شباب يعزى إليها بعض تلك المعاني لفظ الفؤاد، لفظ الصدر، لفظ اللب، الألباب، الأحلام، النهى، الحجر. هذه الألفاظ يا شباب جاءت أيضا في الوحي يعزى إليها بعض المعاني التي تعزى إلى القلب. باختصار شباب، القلب هو مجمع الشر أو الخير من الإنسان، وهو الباعث والمحرك وهو الأصل. لذلك شباب، من حكمة الله تبارك وتعالى أنه لم يجعل لأحد من الخلق سلطانا على قلوب العباد. قلوب العباد بيد الله، لا يمكن أن يتمكن أحد من قلب أحد، القلوب لله تبارك وتعالى وحده. لذلك لا يمكن إكراه أحد على ما في قلبه. يمكن أن تكره شخصا أن يقوم بعمل أو أن يتكلم بقول، لكن لا يمكن أن تكرهه على ما في قلبه. وهذا هو أحد معاني قول الله تبارك وتعالى لا إكراه في الدين. فهذا نفي ونهي، نفي للإمكان، يعني لن تستطيع إكراه أحد على الإيمان. لماذا؟ لأن محله القلب ولا سلطان لك عليه. وكذلك هو نهي عن الإكراه المستطاع، وهو إكراه الجوارح واللسان. لذلك شباب، لما الله سبحانه وتعالى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إكراه الناس، لا إكراه في الدين، أو نفاه، نفى إمكان الإكراه، لأن أساسا القلب أو الشخص المكره على الإيمان لا يقبل إيمانه، لأن الإيمان إنما يقبل إذا كان صحيحا في القلب. واضح؟ فمن حكمة الله أنه لم يجعل لأحد من العباد سلطانا على قلب أحد، كما قال حتى للنبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت، يعني لا تملك الهداية، فالهداية هداية القلوب. ولذلك في سورة النحل لما قال الله تبارك وتعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. نلاحظ هنا أن الله جعل المكره المعذور هو الذي يطمئن قلبه بالإيمان. لماذا؟ لأنه مهما أكره على جوارحه، على لسانه، على أن يسجد لغير الله، على أن يعبد صنما، على أن يترك الصلاة، أو على أن يفعل ما لا يرضي الله، لكن لا يمكن أحدا أن يكرهه على ما في قلبه. ثم بين سبحانه وتعالى أن الكافرين الذين استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأنهم غافلون، لأن الإكراه غير ممكن على ما في القلب، وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى. لذلك شباب، كان القلب هو موضع نظر الله تبارك وتعالى من العبد، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وعلى ما في القلب من العلم والنية والقصد تعتبر الأعمال. يعني مثلا شباب، في قول الله تبارك وتعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. فالإنسان وإن نطق يمينا لغوا ليس قاصدا في الباطن، يعني أو لم يكسب قلبه هذا اليمين، فالله سبحانه وتعالى لا يؤاخذه به. وكذلك قال وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. فالكسب والتعمد لفظان يدلان على إرادة الفعل، والأول يرتبط بالنية والنية محلها القلب، والثاني يدل على العزم والقصد، وهذا هو مناط المؤاخذة عند الله. إذن شباب، الجاهل والمخطئ والساهي والمكره غير مؤاخذ في الإسلام، والسبب في ذلك إما أن القلب جاهل، أو أنه ليس متعمدا بل هو مخطئ، أو أنه ساهٍ يعني ليس بقاصد، أو أنه مكره، يعني أن الإنسان مكره في جوارحه، فيشترط في المكره أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان. كذلك شباب، الإثم هو إثم القلب. لماذا الإثم إثم القلب وإن كانت الجوارح هي التي تفعل؟ لأن القلب هو الباعث على العمل. لذلك قال الله تبارك وتعالى: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. فالكتمان وهو إصرار الشيء وإخفاؤه عمل من أعمال القلب، ويناط به إرادة الإنسان. كذلك بيّن الله سبحانه وتعالى أن أصل الإيمان والكفر في القلب، ثم بعد ذلك يظهر ذلك على الجوارح أو لا يظهر بحسب الشخص. فيمكن أن يكون الإنسان باطنه كظاهره، ويمكن أن يكون باطنه خلاف ظاهره، كما هو في حال المنافق أو في حال المؤمن المكره على الكفر. واضح؟ قال الله تبارك وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. كتب في قلوبهم الإيمان، فالإيمان أصله في القلب. وكذلك قال الله تبارك وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. يعني أن الله سبحانه وتعالى أنزل السكينة عليهم لما علم ما في قلوبهم. وكذلك قال تعالى: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم، إلى آخر الآيات. وكذلك قال تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وقال تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. إذن شباب، موضع الإيمان والكفر، موضع الهداية والإضلال والسمع والبصر هو في القلب. لذلك بين الله سبحانه وتعالى أنه إذا نزل بالعبد مصيبة فإنه يبصر أنها من عند الله، وأنها بحكمة الله، وأنها بسبب ذنبه هو، فلذلك يهتدي قلبه. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال سبحانه وتعالى عن الذين أعرضوا عن ذكر الله: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. لاحظوا يا شباب التعبير هنا بالأقفال، بالأكنة، بالطبع، بالختم، يعني سدت منافذ الهداية عن القلب. كل ذلك يشعرنا بأن القلب هو الذي يفتح أبوابه لسماع الحق أو هو يغلقها، وهو الذي يطبع عليه فلا يصغي إلى الحق، أو هو الذي تغشاه الغواش من حب الدنيا والإقبال على الشهوات فلا يستجيب لداعي الإيمان. إذن شباب، الوحي يربط بين صمم الآذان وعماية الأبصار وإقفال القلوب، يربط بينها، بين هذه الثلاثة، يربط بين كما ربط بينها في المعرفة: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، تمام، لعلكم تشكرون. كذلك ربط بينها في الإضلال أو في الضلال، أن يكون القلب غافلا، أن يكون مقفلا، أن يكون مطبوعا عليه، مختوما عليه، فإن ذلك لابد أن يكون معه صمم الآذان وعماية الأبصار. ليه يا شباب؟ لأن بينها صلة، إما أن ينتفع الإنسان بقلبه وسمعه وبصره، وإما لا ينتفع بها، فهذا يؤكد الارتباط بين هذه الحواس. لذلك قال الله في مطلع سورة، قال الله تبارك وتعالى في مطلع سورة البقرة عن الكفار: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. لماذا؟ لماذا لا ينفعهم الإنذار؟ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. فهذا يؤكد يا شباب أن معنى العقل أو السمع أو البصر ليس مجرد الإدراك، ليس مجرد الإدراك تحصل به الهداية، لابد أن يكون معه إرادة للخير، إرادة للحق، والله سبحانه وتعالى لما ذكر المشركين والكفار لم يذكر أن واحدا منهم كان كفره لكونه يجهل الحق، وإنما كان كفره إما من باب علم القلب أو عمل القلب، إما أنه متكبر وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وقال تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، أو التكبر كما في قوم نوح قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، ما نراك إلا بشرا مثلنا، يعني أنت شخص مثلنا لماذا نتبعك. كذلك حب الدنيا، ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، فإما ما في القلب من كبر أو من إيباء واستكبار أو ما فيه من عمل كحب الدنيا أو شهوة جاه مثلا كما حصل لهرقل، هذه موانع تمنع الإنسان من أن يتبع الحق الذي علمه. كذلك القلب يا شباب هو موضع الاطمئنان واليقين، كذلك هو موضع الجهل والشك، فالجهل جهل القلب، والعلم علم القلب، والاطمئنان عمل القلب، واليقين عمل القلب، كما أن الشك والريب كذلك في القلب. إبراهيم عليه السلام لما أراد أن يرى آية على قدرة الله تبارك وتعالى بأنه يحيي الموتى، كان إبراهيم مؤمنا بذلك من جهة الخبر، لكنه أراد أن يزداد إيمانا بأن يرى ذلك واقعا. قال الله تبارك وتعالى وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، إلى آخر الآيات. كذلك فسر مرض القلب في بعض النصوص بالشك أو الريب، كما قال تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، قال جماعة من المفسرين أو هو تقريبا قول جمهور المفسرين أن المرض هنا هو الشك أو الريب، يعني قلوبهم ليست مطمئنة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. الأدلة كثيرة جدا تثبت أن الإيمان أصله في القلب، كما في حديث ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وكذلك قال الإمام ابن تيمية رحمه الله فإذا كان القلب صالحا بما فيه من الإيمان علما وعملا قلبيا لازم ضرورة صلاح الجسد بالقول الظاهر والعمل بالإيمان المطلق. فأصل الاستقامة من القلب ثم تسري في سائر الجسد، يعني أصل الاستقامة هي في القلب ثم بعد ذلك تسري في باقي الجسد، لذلك القلب هو الأصل كما قال ابن تيمية وأصل صلاح القلب هو حياته واستنارته، كما قال تعالى أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. كل ما ذكرناه يا شباب عن القلب وما يقوم به من علم وعمل ومعرفة وتدبر أو حب أو بغض أو رجاء أو توكل أو غير ذلك من المعاني جعل القلب هو الممتحن من العبد، يعني القلب يا شباب في الأصل هو الذي يمتحن وليس الجوارح. لما كان القلب هو محل الإيمان ومحل الإيمان والكفر والهداية فإنه يمتحن، لماذا يمتحن يا شباب؟ ليكشف صدقه أو كذبه، يعني الإنسان يدعي الإيمان فلا بد أن يكشف صدقه أو كذبه. قال الله تبارك وتعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، يعني كل من ادعى الإيمان فإنه ممتحن، كل من ادعى الإيمان فإنه ممتحن، إما أن يكون صادقا وإما أن يكون كاذبا. وكذلك في الحديث العظيم الذي رواه حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. لو نظرنا في هذا الحديث شباب سنعرف أن القلب هو موضع الفتنة، هو موضع الابتلاء، هو موضع الامتحان، هو موضع الاختبار. لكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الحديث بين أمرا عظيما، وهو أن القلب تعرض عليه الفتن ألوانا وأشكالا وأنواعا، كما يعرض الحصير عودا عودا، يعني طاقات الحصير. لو تصورنا الحصير يا شباب، لو الإنسان وضع يده عليها فإنها تعلم في يديه، فكأن القلب تعرض عليه الفتن بهذه الصورة، يعني هذه الفتن أشكال وألوان وأنواع. فأي قلب أشربها حينما تعرض عليه فتنة فيتشرب هذه الفتنة ينكت فيه نكتة سوداء، والقلب الذي ينكرها تنكت فيه نكتة بيضاء. مع مرور الزمان ومع كثرة الفتن تصير القلوب على قلبين، على أبيض مثل الصفا من كثرة عدم قبوله للفتنة، ومن كثرة بصيرته واختياره ما يرضي الله، فإنه يصير قلبه أبيض مثل الصفا. هذا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. أما الآخر من كثرة ما قبل الفتن واستجاب لها صار أسود مربادا كالكوز مجخيا، يعني تصور كوز مقلوب، مهما سمع من الحكمة والمواعظ والآداب، مهما سمع من الحجج والآيات لا ينتفع، كما قال تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية. هؤلاء لا تنفعهم الآيات، وقال الله للمؤمنين وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. يعني الله سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين ما يشعركم، لعل الآيات إذا جاءت للكفار والمشركين لا يؤمنوا بها، فهؤلاء طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم، فيصبح كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. يعني يا شباب لا يعرف معروفا، يعني صار قلبه لا يقوم بعمله، لأن عمل القلب هو معرفة المعروف وإنكار المنكر. فإذا لم يعرف المعروف أو ظنه منكرا ونظر إلى المنكر فرآه معروفا، إذن هذا القلب لم يعد يعمل بعمله. وهنا أذكر قصة يا شباب لا أنساها أبدا، تفرق بين الإنسان الثابت والمعافى. أنا أحب كثيرا أن أذكرها وأحب كثيرا أن ننتفع منها. قابلت صديقا منذ مدة كان معتقلا، هو ومجموعة من أهل العلم والمشايخ وطلاب العلم، كان معتقلا في سجن، جلس معي جلسة طويلة يحكي عن عدد من المشايخ، وطبعا خرج من الاعتقال، حكى عن عدد من المشايخ والدعاة وطلاب العلم الذين كانوا معه في السجن، وذكر الجو الإيماني الذي كانوا عليه في السجن، وذكر من عبادتهم وزهدهم وعلمهم وصبرهم وتمسكهم بدينهم. يعني ذكر أنهم كانوا في السجن يعيشون حياة جميلة جدا، قيام الليل وصلاة وتفقد لبعض وطلب علم وزهد وفرح وعدم شعور بالبلاء، يعني كانوا يحيون حياة في الظاهر أنها سعيدة جدا. ثم ذكر شيخا من هؤلاء لما أخرج من السجن بعد مدة انقلب تماما وفتن وتحول إلى ناشر للباطل، يعني أصبح يخرج في الفضائيات ويعني يستضاف من قبل أعداء الدين ومن قبل العلمانيين والليبراليين، ويتكلم ويشكك في أشياء في الدين و يتكلم بالباطل، يعني أصبح مدافعا عن الباطل باسم الدين، ويذكر آيات وأحاديث يستدل بها للعلمانية وغيرها. صديقي هذا شباب قال أنا هتجنن والله، يعني بقول أنا هتجنن، كيف لهذا الشيخ الذي كان يعلمنا الثبات والتمسك بالدين والصبر عليه ويحذرنا من الفتن، كيف بهذا الشيخ الذي كان يصوم كثيرا ويقوم كثيرا، الذي يحفظ كتاب الله، ذلك الشيخ الذي عذب في سبيل الله كثيرا فصبر، كيف حينما خرج وعافاه الله وصار عنده بيت وصار عنده مال كيف يفتن؟ كيف يفتن ثم كيف يصير هو نفسه فتنة للناس لأنه صار يفتن الناس؟ قال لو أنا كنت مكانه وأفرج عني لكرست باقي عمري للدعوة والعلم والإصلاح ومحاربة البدع وكشف الشبهات. قلت يا شباب روي كثيرا روي من طرق كثيرة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال لما رأى يعني عددا من ممن كانوا مع الصحابة يوم أحد وقعوا في الغنائم، قال: ما كنت أحسب أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يريد الدنيا وعرضها حتى كان اليوم. يعني فلم يظهر له ذلك ولم يكن يحسبه ممكنا إلا بعد الفتنة. فالله سبحانه وتعالى يمتحن المؤمنين، يمتحنهم كذلك بالقتال بالجهاد في معركة أحد. الله سبحانه وتعالى ابتلاهم حتى أن المنافقين قالوا لما امتحنهم الله سبحانه وتعالى قالوا: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. وبين الله سبحانه وتعالى أن هذا الاختبار كان تمحيصا للقلوب، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. فكان هؤلاء النفر الذين كانوا مع الصحابة كانوا معافين من هذا النوع من الافتتان، فلما امتحنوا ظهر ما في قلوبهم وتميزوا. فقلت: كذلك شيخك هذا لم يكن معرضا لهذا النوع من البلاء، لم يكن ثابتا وإنما كان معافى. وفرق يا شباب بين المعافى وبين الثابت. الثابت هو الذي امتحن فثبت، إنما المعافى هو الذي لم يتعرض للفتنة. واضح؟ وكثير منا هكذا يا شباب، حتى لو كان كثير العبادة، كثير المعرفة، كثير الكلام، فهو يعبد الله على حرف، ليس ثابتا ولكنه معافى، ولو ابتلي لفتن وما صبر، ولا ظهرت خباياه، ولا يثبت في ذلك إلا من يثبته الله تبارك وتعالى، ومن يحرص دائما على سلامة قلبه، ويحصن نفسه بالتقوى والعلم النافع وتزكية النفس، ويداوم على محاسبتها. فلذلك يسأل الله الإنسان العافية ولا يتمنى البلاء. لا يقول الإنسان: لو كنت مكانه لفعلت وفعلت. لابد للإنسان أن يبصر مواضع تقصيره وضعفه الإيماني، وأن يسرع في علاجها، وأن يجعل صلاح نفسه وقلبه قضيته التي يعيش لها. لأن الفتن شباب التي يمكن أن تعرض على العبد فتن كثيرة ومتنوعة، أوسع وأكثر بكثير من أن يطمئن على نفسه بمعلومات، مجرد معلومات أو عبادات بدنية. هذه بلا شك من أسباب النجاة، لكن الفتن متنوعة. الفتن التي يمتحن بها الإنسان كثيرة، منها التكاليف الشرعية، الصلاة والصيام والزكاة والحج، ومنها الجهاد، ومنها المصائب، الخوف والجوع والمرض والتعذيب، ومنها كذلك العافية، الصحة والمال والجاه. فتنة المال، فتنة الشهرة، فتنة النساء، فتنة الأقران الناجحين من حولك الذين ينافسونك في مجال عملك، فتنة القرب من المترفين الفاسدين. لا يدري العبد أبدا بأي نوع منها يفتن. ثم قد يصبر العبد على نوع من البلاء دون بعض، يصبر على الصيام في اليوم الحار، ويصبر على طول القيام، ويعرض عليه صنوف من المال الحرام فيصبر، لا يخطر بباله أبدا أن يستجيب لذلك. لكن نفس الشخص الذي يصبر على كل الفتن لا يصبر إن وقعت عينه على متبرجة، فلا يزال يفكر فيها حتى تعكر عليه عبادته ودراسته وعلمه، تجره إلى خطوات في المعاصي ليجد نفسه قد فعل منكرات وفواحش أبدا ما كانت تخطر بباله، ولم يكن يتصور أنه يقع فيها. شخص آخر مجاهد يجود بنفسه، لكنه فتن حينما رأى أموال أعطاها له بعض الأغنياء لينفقها في الجهاد في سبيل الله. لما وجد هذا المال في يده لعب الشيطان برأسه، فقال له: المال معك والحياة جميلة، فلماذا تقتل نفسك ولماذا تنفقها على هؤلاء؟ والله أخذ المال وهرب إلى أوروبا وعاش هناك وانسلخ من دينه، وصدق عليه إبليس ظنه. هذا حدث بالفعل. كذلك آخر فتن بزميل له في عمله متميز عليه، فلا يزال الشيطان ينزغ بينهما حتى جعله يحسده ويكيد له ويكذب ويخون ويظلم، وأدخله في شح النفس. كذلك هذه فتاة محجبة تحب الله ورسوله وتحفظ نفسها وتحفظ دينها، فتنت لما نظرت للمتبرجات من حولها اللاتي يبدين مفاتنهن، فقالت: لماذا أعيش أنا في هذا الشقاء؟ لماذا؟ يعني هؤلاء النسوة يتمتعن بالحياة ويفعلن ما يريدن، لماذا أنا أعيش في هذا الجحيم؟ واستمعت إلى كلام العلمانيين وغيرهم الذين صوروا لها أن الله ظلمها وأن الدين ظلمها وأن أهل الدين ظلموها حينما أمروها بالعفة، فخلعت حجابها فصارت لحما رخيصا كهؤلاء الرخيصات. هذا شخص آخر مفتون بكثرة علمه أو كثرة عبادته أو كثرة جهاده أو إنفاقه، فخور بنفسه محتقر لغيره. الواقع من حولك شاهد، كم هم الذين سقطوا في الوحل ولم يكن يخطر على بالك قط إلا أنهم أولياء لله صالحون بعيدون عن كل فتنة، فرأيتهم بعينيك قد فعلوا ويفعلون المبيقات بل يجهرون بها. لذلك أقول يا شباب، أبواب الفتن كثيرة ومتنوعة، بحيث لا يدري العبد من أي باب يختبر ويبتلى، ومتى يأتي البلاء وكيف وماذا يفعل. لذلك لا تتمنى البلاء، وسل الله تبارك وتعالى العافية، فلا يأمن على نفسه أبدا مهما كثرت عبادته ومهما كثرت معلوماته ومهما كان قريبا من الصالحين، لا يأمن على نفسه إلا الجاهل المغرور، بل يجب أن يبقى الإنسان راجيا خائفا. قال الله تبارك وتعالى في صفة النبي صلى الله عليه وسلم: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. كثير ممن يتحسرون ويتعجبون اليوم ممن يرونهم قد انقلبوا وفتنوا، والله هم أنفسهم يسيرون في نفس طريقهم، وليس في عدتهم لا علم ولا عمل يمنعهم من نفس المصير، إنما هي مسألة وقت فقط. يعني كثير من الشباب المتحمس الذي يقول كيف هؤلاء المجاهدون الذين باعوا الدين، أو هؤلاء العلماء الذين فتنوا، أو هؤلاء الذين كتموا العلم، أو هؤلاء الذين خافوا على أنفسهم، والله كثير من هؤلاء الشباب يسيرون في نفس الطريق، ليس معهم لا علم ولا عمل يمنعهم من نفس المصير، ليس بينهم وبين الفتنة إلا أن تعرض عليهم. فلذلك نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية، وعافية الله خير لنا. ندخل أنا شباب في مسألة ذكرها الله تبارك وتعالى كثيرا في كتابه حينما تحدث عن ظهور الإيمان وظهور المؤمنين وقوة المؤمنين، ذكر النفاق. ذكر الله سبحانه وتعالى نفاق القلب، وبين الله سبحانه وتعالى أن المؤمن يختبر حتى يكشف صدق إيمانه أو كذبه. قال تعالى: وليعلم الذين نافقوا. وليعلم، هذه لام التعليل، وهذا المعنى ليعلم ليس معناه أن الله سبحانه وتعالى يعلم بعدما كان لا يعلم، لا، الله سبحانه وتعالى ذكر نوعين من العلم: العلم بالشيء مقدرا، والعلم بالشيء حاصلا موجودا. فكل الآيات التي ذكر فيها ليعلم أو حتى نعلم، ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين، أو وليعلم الذين نافقوا، أو قول موسى عليه السلام فينظر كيف تعملون، هذا ليس معناه أن الله تبارك وتعالى يعلم بعدما كان لا يعلم. فالله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم، يعلم كل شيء قبل خلقه وكتب كل شيء في الذكر، لكن المراد أن الله يعلم ذلك واقعا بعدما كان يعلمه مقدرا. يعني أن الله سبحانه وتعالى يعلم من المؤمن ومن الكاذب، يعلم من المؤمن ومن المنافق، من الصادق ومن الكاذب، لكن بعد الاختبار يعلم الله ذلك واقعا بعدما كان معلوما له مقدرا. فالله سبحانه وتعالى لا يحاسب العباد على علمه السابق بما سيعملون، وإنما يحاسبهم بما عملوا، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وسيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى تفصيل ذلك في الحديث عن الإيمان بالقدر. قال تعالى: وليعلم الذين نافقوا، يعني أن الله ابتلاكم بالجهاد وبالمصائب ليعلم الذين نافقوا، يعني ليعلم النفاق منهم واقعا. ثم وصفهم بأنهم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. قال تعالى: وليعلم الذين نافقوا، وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله وادفعوا، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. فهذا صنف ذكر الله أنهم أقرب للكفر من الإيمان، يعني عندهم نوع من الإيمان، لكن لما ابتلوا اقتربوا من الكفر. هناك فريق آخر أظهروا الإيمان ولم تؤمن قلوبهم، فهؤلاء كفار في الباطن. قال الله تعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فهؤلاء قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. واضح يا شباب؟ لذلك حذر الله سبحانه وتعالى المؤمنين ممن يظهرون لهم الحب والود، لكنهم في قلوبهم يعني تأبى قلوبهم ذلك. قال تعالى: كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. لكن الذين نريد أن نتحدث عنهم أكثر هم صنف من المؤمنين عندهم أصل الإيمان وعندهم شيء من العمل بالإيمان، لكن هؤلاء عندهم نوع من الريب والشك، يعني لم تطمئن قلوبهم ولم يقوموا بواجبات الإيمان من الجهاد والصبر والعمل. هنا شباب أنبه على خطأ مشهور جدا يقع فيه بعض طلاب العلم والذين يتحدثون في كتب العقائد وكتب الإيمان، رأيته كثيرا، أنهم يذكرون من المكثرات يعني من الأسباب التي يكفر بها العبد الريب والشك وعدم اطمئنان القلب هكذا بإطلاق ودون تفصيل، يعني يجعلون كل شك وكل ريب بأي درجة وفي أي جزئية من الشريعة مكثرا، يعني يقولون إن الشك والريب كفر، ويلحقون ذلك الذي وقع في نوع من الشك يعني يجعلونه خارجا عن دائرة الإيمان وداخلا في دائرة النفاق الأكبر أو الكفر الصريح. وهذا شباب غلط كبير، فقد يكون عند العبد بعض الريب أو عدم الاطمئنان التام في بعض جزئيات الشريعة علما أو عملا ولا يكون كافرا، يعني يكون عنده نوع من الريب نوع من الشك في بعض جزئيات الشريعة. فهذا الشخص يا شباب هو مؤمن لكنه ناقص الإيمان، ليس هو كالمؤمنين المطمئنين ولا هو كالكافرين القاسية قلوبهم، لا، عنده نوع من الإيمان. هذا الشخص معرض جدا للنفاق، يعني هو قريب جدا من النفاق، وسأذكر الأدلة على هذا المعنى شباب. إذن القسمة المشهورة الثلاثية، الناس بيقولوا القسمة للناس يعني أو المتحدثين في العقائد يقولون الناس إما مؤمن أو كافر أو منافق، هذه القسمة يا شباب إجمالية، لكن المؤمنون يدخل فيهم صنف من ممن معهم أصل الإيمان لكن معهم إيمان مجمل، ليسوا كفارا لكن عندهم شيء من الريب، ليس عندهم اطمئنان تام بالإيمان. هؤلاء يا شباب إن عوفوا من البلاء، يعني إذا لم يبتلوا ماتوا على الإيمان، واضح؟ لكنهم يبتلون كثيرا، فإذا ابتلي الواحد منهم ظهر ضعف إيمانه وربما كفر وانقلب. قال الله سبحانه وتعالى عن هذا الصنف: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. وقال تعالى عن هذا الصنف: ومن الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم، أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين، وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. يعني يا شباب الله سبحانه وتعالى ذكر هذا الصنف، صنف معهم أصل الإيمان لكنهم لم يبتلوا بأحكام الشريعة بتكاليف الشريعة، لم يبتلوا بالأمور التي تظهر ضعف إيمانهم، لذلك إذا ابتلوا سيبتلون مثلا شباب بماذا؟ قد يبتلون بتكاليف الإيمان واضح، ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين، يعني يعلنون الإيمان فإذا أمروا بالاستقامة على الدين تركوا الدين. أو مثلا إذا عذبوا في سبيل الله جعلوا فتنة الناس كعذاب الله، أو إذا أصابتهم مصيبة تركوا الإيمان. واضح يا شباب؟ هذا الصنف كما قال الله عنهم: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. والصنف الذين لم يقوموا بواجبات الصلاة والصدقة في مكة وقالوا نريد أن نجاهد ونقاتل، فلما كتب الله عليهم القتال تولوا وجبنوا وجعلوا يعني وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال. قال الله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. في نفس السياق قال الله سبحانه وتعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. يعني لأن هؤلاء لم يقوموا بواجبات الإيمان التي كانوا مكلفين بها ومستطيعين لها، لما كتب عليهم القتال لم يقوموا بهذا بواجب القتال. لذلك شباب الله سبحانه وتعالى ذكر هذا الصنف كثيرا، وهم الذين هم ضعاف الإيمان، لم يدخل الإيمان في قلوبهم، فهؤلاء إذا امتحنوا ظهر ضعف إيمانهم بل ربما يكفرون. لذلك أغلب المذكورين في سورة التوبة يا شباب هم من هذا الصنف. سورة التوبة سميت سورة الفاضحة لأنها كشفت ضعف إيمانهم وكشفت نفاقهم، فهؤلاء لم يكونوا كفارا أصليين بل كان معهم إيمان مجمل، وليست قلوبهم مطمئنة بالإيمان كالمؤمنين كالصحابة، لكنهم عند البلاء فتنوا وكفروا ولم يصبروا. من هؤلاء مثلا شباب صنف امتحن بالعافية، قال الله سبحانه وتعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فهذا الصنف يا شباب كان إيمانه ضعيفا، قال: يا رب أنا فقير، فلو أعطيتني مالا سيحصل مني أمران، الأول أن أكون صالحا والثاني أن أتصدق به. فابتلاه الله بالمال، هذا الرجل تمنى البلاء فابتلاه الله بالمال، فماذا فعل؟ لما آتاه الله المال بخل، يعني لم يتصدق وتولى عن الطاعة، فماذا حصل؟ عاقبه الله سبحانه وتعالى بنفاق في قلبه إلى يوم يلقى الله. لماذا؟ بإخلافه وعد الله وبكذبه. الكذب هنا كذب الإرادة، هذا الشخص الذي عاهد الله كذب، فالإرادة تكذب يا شباب والإرادة تصدق، كما قال الله سبحانه وتعالى عن أنس بن النضر وأصحابه: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. لأن أنس بن النضر قال: لئن أشهدني الله لم يكن قد شهد بدرا، فلما يعني لم يشهدها قال: يا رب لئن أشهدتني غيرها لترين ما أصنع، يعني سأجاهد جهادا عظيما. فلما أشهده الله غيرها في أحد صدق في وعده. وإن كان الإنسان لا يتمنى البلاء، والأولى أن يسأل الله، أن يسأل الإنسان الله تبارك وتعالى العافية. كذلك قال الله سبحانه وتعالى عن هذا الصنف الذين امتحنوا بالبلاء، الذين امتحنوا بالقتال وبمصائب القتل، قالوا، قال الله سبحانه وتعالى: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. يعني هؤلاء ظهر ضعف إيمانهم لما رأوا القتل في المؤمنين ورأوا المصائب تنزل بالمؤمنين، قالوا: هذا الذي نحن فيه بسبب أن الله سبحانه وتعالى أخلفنا وعده، ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وقال الله سبحانه وتعالى عن هذا الصنف: في سورة محمد، ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم. يعني هؤلاء يعجبهم الدين ما داموا ينالون منه مصلحة، هم يحبوا الدين ما دام بياخدوا منه مصلحة فقط. أما إذا ابتلوا بشيء يخالف أهواءهم فإنهم لا يقبلون هذا الدين وربما كفروا. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فهؤلاء الأعراب ضعاف الإيمان ادعوا الإيمان ومنوا، يعني يمنون على النبي صلى الله عليه وسلم بإسلامهم ويعلمون الناس بإيمانهم، فالله أخبرهم أنهم ليسوا مؤمنين كالصحابة، عندهم شيء من الإيمان لكنهم إذا ابتلوا لا يصبرون وإنما يثبت إيمانهم بعد الابتلاء. كذلك شباب الله سبحانه وتعالى ذكر أن هؤلاء يعجبهم الإيمان إذا نالوا منه خيرا، كما قال تعالى: وإياكم لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. يعني هؤلاء إذا تعرضوا لمحنة الابتلاء بالتكليف، مثلا الميراث، واحد منهم وجد أن حقه في الميراث إذا كان شرعيا سينقص إذا حكم الشرع، فإنه لا يعجبه الشرع حينئذ، وإنما يعجبه الشرع إذا جاء بتكليف يوافق هواه ويوافق محبته، فهذا لا يصبر، لا يصبر على الصيام الذي يخالف هواه ولا الصلاة التي تخالف هواه، وإنما تعجبه العافية، فإذا امتحن لم يصبر. لذلك الله سبحانه وتعالى ذكر هذا الصنف أيضا أنهم يتخلفون عن الجهاد ويتحججون بحجج باطلة. قال الله تعالى: سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. واضح يا شباب؟ فهؤلاء المنافقون يخافون من الجهاد، يخافون من تكاليف الله التي تخالف أهواءهم. لذلك إذا رأوا بالمؤمنين مصيبة فإنهم يرجعون تلك المصائب إلى الدين، يقولون إن المصائب التي يعيش فيها المؤمنون بسبب إيمانهم. قال الله سبحانه وتعالى: إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. يعني دينهم هو سبب ابتلائهم. إنسان مثلا يرى شخصا مستقيما، لكن هذا المستقيم مثلا ذهب إلى عدد من الوظائف كلها فيها شبهات حرام، فيعني بقي بلا عمل وهو يحاول أن يعمل، فيراه بعض من في قلوبهم نفاق يقول هذا بسبب إيمانه وتمسكه بدينه لا يعمل، فيرجعون الابتلاء والمصائب إلى الإيمان. هو ده بالضبط اللي كان بيفعله المنافقون، يرون القتل في المؤمنين والمصائب فيقولون غر هؤلاء دينهم، يعني دينهم سبب ابتلائهم. واضح؟ والله سبحانه وتعالى قال عن هؤلاء: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. واضح؟ وقال الله سبحانه وتعالى كذلك: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، يعني يسارعون في الكفار الذين يرون، حينما يرون أن الكفار الدائرة لهم يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. واضح يا شباب؟ فهؤلاء المنافقون وضعاف الإيمان لا يفرحون إلا بخير ينالهم أو بشر ينال المؤمنين. يعني يا شباب إن أصابتهم مصيبة قال إن أصابتكم، يعني إن تصبكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم مصيبة يفرحوا، هو ده، هذا هو المنافق. ابن تيمية له نص جميل جدا يشرح هذه الفكرة يا شباب. هذه الفكرة باختصار يا شباب هي أن من المؤمنين من هم ضعاف الإيمان، معهم إيمان مجمل، لكن إذا تعرضوا إلى الفتنة لم يصبروا، وقد يصل بهم الحال إلى الكفر. قال ابن تيمية رحمه الله: فعامة الناس إذا أسلموا بعد كفر أو ولدوا على الإسلام والتزموا شرائعه وكانوا من أهل الطاعة لله ورسوله فهم مسلمون ومعهم إيمان مجمل، ولكن دخول حقيقة الإيمان إلى قلوبهم إنما يحصل شيئا فشيئا إن أعطاهم الله ذلك، وإلا فكثير من الناس لا يصلون وإلا فكثير من الناس لا يصلون لا إلى اليقين ولا إلى الجهاد، ولو شككوا لشكوا، ولو أمروا بالجهاد لما جاهدوا. وليسوا كفارا ولا منافقين، بل ليس عندهم من علم القلب ومعرفته ويقينه ما يدرأ الريب، ولا عندهم من قوة الحب لله ولرسوله ما يقدمونه على الأهل والمال. وهؤلاء إن عوفوا من المحنة وماتوا دخلوا الجنة، وإن ابتلوا بمن يورد عليهم شبهات توجب ريبهم، فإن لم ينعم الله عليهم بما يزيل الريب، وإلا صاروا مرتابين وانتقلوا إلى نوع من النفاق. نشرح النص ده شباب لأنه مهم جدا. ابن تيمية بيقول: عامة الناس إما الذين أسلموا بعد كفر أو ولدوا على الإسلام والتزموا الشرائع التزاما كليا، يعني هؤلاء مسلمون، لكن دخول الإيمان إلى القلب يحصل شيئا فشيئا يا شباب، يحصل بالعلم والعمل، لكن كثير من الناس لا يصل إلى اليقين، ولو شككوا لشكوا. كثير من الشباب يا شباب، أول كتير من الناس اللي هم ما عندهمش اهتمام بالدين لا علما ولا عملا، أول ما تعرض عليه شبهة يستجيب لها. إذا طلب منه أمر يخالف هواه في الدين لا يعمل به. ليه يا شباب؟ لأنه ليس عنده من العلم واليقين ما يدفع الشبهات، وليس عنده من حب الله ورسوله ما يجعله يخالف هواه. فهؤلاء يا شباب إذا عافاهم الله من الفتنة ماتوا على الإيمان ودخلوا الجنة، أما إذا ابتلوا فإنهم ينتقلون إلى النفاق ويظهر منهم الكفر. لذلك شباب قلت لكم إن سورة التوبة سميت بسورة الفاضحة لأنها فضحت ما في المنافقين. قال الله تعالى: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. الآن شباب نتكلم عن لفظ ذكر في القرآن كثيراً وعزي إليه بعض ما عزي إلى القلب، هو لفظ الفؤاد. قال الله سبحانه وتعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. وقال كذلك: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. عزي إلى الفؤاد يا شباب معاني، منها مثلا التثبيت. قال الله سبحانه وتعالى: كذلك لنثبت به فؤادك. وقال تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وكذلك الصدق والكذب والتصديق والتكذيب. قال الله تبارك وتعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما كذب الفؤاد ما رأى، يعني ما كذب فؤاد محمد محمدا الذي رأى ولكن صدقه. جاءت يعني قراءة أخرى: ما كذب الفؤاد ما رأى، والمعنى أن الفؤاد لم يكذب الذي رأى ولكنه جعله حقا وصدقا، يعني صدقه. واضح؟ كذلك في دعاء إبراهيم عليه السلام لما ترك ابنه إسماعيل وزوجه هاجر بواد غير ذي زرع، قال: رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، فجعل الأفئدة تهوي. قال سبحانه وتعالى: كذلك وأفئدتهم هواء. وكذلك الفؤاد يصغي كما قال تعالى: ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. أيضا يا شباب من الألفاظ التي جاءت وعزي إليها بعض هذه المعاني من العلم والعمل الصدر. الصدر يا شباب، مثلا الله سبحانه وتعالى قال: ألم نشرح لك صدرك، وقال: فما يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، وما يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقال تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. ومن دعاء موسى عليه السلام: رب اشرح لي صدري. وقال كذلك في موطن آخر: ويضيق صدري. والله سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. أيضا عزي إلى الصدر بعض الأعمال كالغل، قال الله سبحانه وتعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل. وهو كذلك عزي إلى القلب في دعاء المؤمنين: ولا تجعل في قلوبنا غلا. وكذلك الصدر يحصل فيه الوسوسة، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. وكذلك ما في الصدور الله سبحانه وتعالى يحاسب عليه العباد كما قال: وحصل ما في الصدور. وكذلك يحصل في الصدر الرعب، ويحصل فيه الشح، ويحصل فيه الحسد كما قال تعالى: لأنتم أشد رهبة في صدورهم. وكذلك قال الله في صفة الأنصار: ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، يعني لا يجد الأنصار في صدورهم حاجة مما أوتي المهاجرون من السبق إلى الإسلام والإيمان ونحو ذلك. ذكر الله سبحانه وتعالى أن القلب في الصدر، كما قال الله سبحانه وتعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. وقال كذلك: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. هنا نتحدث شباب عن العقل. العقل ذكر، لم يذكر كأنه أداة، وإنما ذكر على أنه وظيفة يقوم بها القلب. لم يرد في القرآن لفظ العقل، وإنما جاء الفعل، يعني عقلوه، نعقل، يعقلها، أفلا تعقلون، أفلا يعقلون. لم يرد لفظ العقل، جاءت هناك ألفاظ تدل على هذا المعنى، مثل لفظ القلب واللب والأحلام والنهى والحجر والفؤاد، كما قال الله سبحانه وتعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. الآن شباب نتحدث عن الموضوع الأساس لهذا الكتاب، وهو أمراض القلوب. هل القلب يمرض؟ الله سبحانه وتعالى لما ذكر أن القلب هو الذي يعلم، وهو الذي يسمع ويبصر، وهو الذي يتدبر، وهو الذي فيه الحياة وفيه النور، وهو الذي يهتدي به العبد، ذكر أن القلب قد يمرض وقد يموت. قال سبحانه وتعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وقال تعالى: ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض. وقال تعالى: لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. وقال تعالى: ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. وقال تعالى: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيها. وقال تعالى: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. آيات كثيرة ذكر فيها أن القلب قد يمرض، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فالقلب يمرض ويصح ويفسد ويسلم وهكذا. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستغفر سقل منها، يعني رجع قلبه أبيض مرة أخرى، وإن زادت حتى يغلف بها قلبه، فذلك الران الذي ذكر الله تبارك وتعالى: كلا بل ران على قلوبهم. حديث رواه الترمذي وصححه. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الأغر رضي الله عنه: إنه لا يغان على قلبي وإني لأستغفر الله في كل يوم 100 مرة. وقول إنه لا يغان على قلبي، بعض أهل العلم ترك الكلام عليه توقيرا لمقام النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم تكلف له أوجها من التفسير لا يدل عليها الحديث. وقلت يا شباب إن هذا ليس من التوقير في شيء، التوقير هو أن تطلب علم النبي صلى الله عليه وسلم وأن تحاول أن تفقهه، ليس التوقير أن تتركه أو أن تخفيه، هذا ليس توقيرا وليس تعظيما كما يفعل كثير من الناس. يقولون يعني يريدون أن يعني لا يذكروا آيات كثيرة في القرآن ذكر فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر، أمره الله سبحانه وتعالى أن يستغفر من ذنبه، أو أن الله سبحانه وتعالى ذكر أنه يغفر ذنبه أو ذنوب الأنبياء من قبله، كما تكلمنا في الكتاب السابق تفسير الآية الكريمة، أن كثيرا من النصوص تثبت أن نبيا من الأنبياء يمكن أن يخطئ في اجتهاد لكن الله لا يقره على ذلك، ويمكن أن يقع منه ذنب لكنه يسارع في التوبة والاستغفار فيكون مقامه أعلى عند الله. كثير من الناس يريد أن يخفي تلك النصوص ولا يذكرها وكأن هذه النصوص ليست في القرآن. لا، المطلوب أن تفقه هذه النصوص وأن تحاول أن تفهم دلالتها. كلمة يغان فسرت بأنه يغطى، يعني كأن المقصود أنه يحصل أحيانا نوع من السهو فيستغفر النبي صلى الله عليه وسلم من الله تبارك وتعالى. وللحديث تعلق بمسألة إمكان وقوع الذنب من الأنبياء، وقد ذكرناها في كتابين، في كتاب شرح حديث أبي بكر الصديق وفي كتاب تفسير الآية الكريمة. أيضا يا شباب، مما ذكر في الوحي ذكر القلوب، ذكر أنواع القلوب، ذكر القلب السليم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقال الله عن إبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. وذكر القلب المريض كما ذكرنا آنفا، وذكر القلب القاسي كما قال الله تبارك وتعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وقال الله سبحانه وتعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. واضح يا شباب؟ وكذلك قال الله سبحانه وتعالى أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. والله سبحانه وتعالى ذكر آية جمع فيها قلب المؤمن والقلب المريض والقلب القاسي، وبيّن أن هذه القلوب تعرض للفتن. قال تعالى ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. إذن يا شباب، القلب ذكر في القرآن أنه منه القلب السليم ومنه القلب المريض، إما مرض شبهة أو مرض شهوة، ومنه كذلك القلب القاسي أو الميت. ذكرت كذلك حياة القلوب، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. كذلك مما ذكر في الوحي يا شباب أسباب حياة القلب. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وذكر أسباب كثيرة في حياة القلب وفي مرضه وفي موته، الله سبحانه وتعالى ذكرها لنعمل بها. ذكرت كذلك علامات لمرض القلب، وذكر كذلك أسباب للوقاية منها ولعلاجها. أعظم علاج لكل أمراض القلب المعنوية هو الوحي، الوحي. فالقرآن هو شفاء لما في الصدور، الذي يأتي في صدر الإنسان إما شبهات أو ريب أو شك أو مرض كالبخل والحسد وشح النفس والشهوة والعشق المحرم ونحو ذلك. وفي القرآن هدى وشفاء، هدى وبينات تدفع الشبهات، وموعظة وترغيب وترهيب يقوى به الإنسان على دفع الهوى. قال الله سبحانه وتعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، وقال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. الآن يا شباب ندخل في الحديث عن الكتاب، يعني إن شاء الله يا شباب ممكن يكون 10 دقائق يعني نتكلم فيها عن فكرة الكتاب، وغدا إن شاء الله ندخل في نقرأ الكتاب كاملا إن شاء الله، غدا صباحا سنقرأ الكتاب كاملا. الآن فقط نتكلم عن موضوعات الكتاب أو عن طبعات الكتاب وعن قيمة الكتاب. الكتاب شباب اسمه أمراض القلوب وشفاؤها، أمراض القلوب وشفاؤها، مطبوع ضمن مجموع الفتاوى في المجلد العاشر، وطبع كذلك بتحقيق أحمد العيسوي دار الصحابة. موضوعات هذا الكتاب يتكلم عن قيمة القلب وعن دوره وعن أعماله وما يعرض له من أمراض وما يعرض له من أمراض، ويتكلم عن آثار تلك الأمراض وأمثلة لهذه الأمراض، ويتكلم عن حياة القلوب وعن أسباب حياة القلب وعن علاج أمراض القلوب وعن الوقاية من أمراض القلوب، وبيان أن أساس ذلك هو العلم بالوحي والعمل به. إذن هذا الكتاب يا شباب وإن كان صغير الحجم لكنه عظيم الفائدة. أفكار هذا الكتاب أنه يقيس القلب على البدن من حيث الحياة والموت والمرض والصحة، ويبين أن القلب أعظم من البدن في ذلك، فالقلب يصح ويمرض، ثم يبين شيئا مما يعرض للقلب من المرض والقسوة، ثم يبين الآثار، يعني آثار المرض على القلب التي تجعله إما أنه لا يقوم بعمله أو أنه لا يقوم به على وجهه. ثم يتكلم عن أنواع الأمراض، منها مرض الشبهات ومنها مرض الشهوات، ويتكلم عن أن الوحي علاج لمرض الشبهات بما فيه من البينات، وعلاج لأمراض الشهوات بما فيه من الموعظة والترغيب والتذكير والقصص. ثم يتكلم عن أن القلب المريض ليس سليما كالقلب السليم، وليس قاسيا ميتا كقلوب الكفار، بل هو فيه مرض يحتاج أن يعالج. ثم تكلم كذلك الإمام ابن تيمية كما قلت لكم عن أن القرآن هو فيه الشفاء، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، وفي قراءة: فلتفرحوا وخير مما يجمعون. فيبين ابن تيمية رحمه الله أن القرآن فيه البينات، فيه العلم الذي يدفع به الشبهات، وفيه المواعظ والقصص الذي تدفع بها الشهوات. ثم تكلم عن معنى زكاة القلب، ما معنى أن يكون القلب زكيا، واضح؟ وتكلم عن الأشياء التي يزكو بها القلب، وتكلم عن الأعمال التي يصلح بها القلب. ثم بين أمرا عظيما جدا، وهو أن السلامة المحضة، السلامة المحضة من الأخلاط لا سبيل إليها، يعني لا سبيل للعبد أن يكون قلبه سليما نقيا من كل شيء، وإنما غايته أن يطلب ذلك، أن يطلب السلامة. فاتقوا الله ما استطعتم، وكما قال الله تعالى: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. إذن العدل المحض لا سبيل إليه، وإنما غاية الإنسان أن يطلب ذلك. ثم تكلم عن حياة القلوب، وتكلم عن أسباب حياة القلوب، ثم تكلم عن فائدة نفيسة جدا في الانتفاع بالقرآن، وأن الانتفاع به يكون أعظم من مجرد ما نزل فيه، يعني ليست العبرة بخصوص السبب وإنما العبرة بعموم اللفظ. سيتكلم عن هذه القاعدة كلاما رائعا جدا جدا، ثم يمثل لها ببعض أخطاء المفسرين، ثم بعد ذلك يتكلم عن أشهر أمراض القلب حتى تقيس عليها ما بعدها. سيتكلم عن مرض الحسد ومرض شح النفس، ويتكلم عن مرض البخل والجبن، ويتكلم عن مرض العشق المحرم، ثم يختم ذلك بخاتمة مهمة جدا يتحدث فيها عن حياة القلب وكيف يطلب الإنسان لقلبه الحياة. فإن شاء الله غدا بإذن الله تبارك وتعالى نقرأ الكتاب كاملا. الكتاب عندي تقريبا في 40 صفحة، معرفش أنتوا الطبعة اللي معاكم طبعة إيه، لكن أحب من الشباب أن يكون الكتاب بأيديهم أثناء القراءة. وإن شاء الله غدا موعدنا في 8 صباحا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا قلبا سليما، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.